إن الحمد لله نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنتابع بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى دروس شرح نظم العمريطي رحمه الله تعالى على ورقات الجويني في أصول الفقه. وكنا قد ذكرنا نبذة مختصرة عن نشأة علم أصول الفقه في اللقاء الماضي، وبينا أن هذا الفن تمتد جذوره إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والصحب الكرام من بعده رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. لكن الشافعي رحمه الله تعالى كان له فضل السبق في تدوين أصول هذا الفن، ثم جاء الناس من بعده تترى يصنفون في علم أصول الفقه بين متوسع ومختصر، بين أصل وشرح وهكذا. وهذا ما عناه الناظم رحمه الله تعالى بقوله: وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا، يعني الشافعي رحمه الله تعالى. قال الشارح: يعني وتابعت الناس وهم أفاضل العلماء إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه في التأليف في علم أصول الفقه، حتى صار ما ألفوه وصنفوه في هذا العلم كتبا كثيرة صغارا وكبارا، فكتب فيه بعده الفقهاء شافعية ومالكية وحنفية، وحققوا تلك القواعد وأوسعوا القول فيها، وكتب المتكلمون فيه أيضا كذلك، إلا أن كتابة الفقهاء فيه أمس بالفقه وأليق بالفروع لكثرة الأمثلة منها والشواهد وبناء المسائل فيها على النكت الفقهية، والمتكلمون يجردون صور تلك المسائل عن الفقه ويميلون إلى الاستدلال العقلي ما أمكن، لأنه غالب فنونهم ومقتضى طريقتهم. وقوله كتبا بسكون التاء للضرورة، كثيرة صغار الحجم أو كبارا، فألف صار للإطلاق أو، وأو بمعنى الواو. يبقى قوله حتى صار، الألف هنا للإطلاق كما ذكرناها من قبل في قوله ها الأول أظهر وأشهر وهون، هنا أيضا قال إيه صار، المفروض إنها أو الأصل إنها إيه فتحة على الراء، لكن لإشباع الحرف الأخير وضرورة القافية قال صار بالألف اللي ظاهرها الإيه المد، ولكنهم يسمونها ألف إطلاق. نعم. قال وأو بمعنى الواو، يعني وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم وكبارا. لكن الظاهر والله تعالى أعلم أن أو هنا للتنويع، يعني ما بين كتب صغيرة وكبيرة، فهي للتنويع أقرب. وقد أشار الشارح رحمه الله تعالى في قوله السابق إلى الطريقتين الأساسيتين في تصنيف الأصول. معروف إن كل مصنف في فن من الفنون يتبع طريقة معينة ويلزمه أو جرت العادة بأن يبين المصنف طريقته في التصنيف في مقدمة مصنفه. هنا الشارع أشار إلى طريقتين رئيسيتين من طرق التصنيف في علم أصول الفقه. الطريقة الأولى بتسمى بطريقة الشافعية أو المتكلمين، وسيأتي بيان تسميتها بهذا الاسم. أما تسميتها بطريقة الشافعية فنسبة إلى الشافعي رحمه الله تعالى لسبقه في تدوين أصول الفقه، وتسمى أيضا بطريقة الجمهور. لماذا؟ لأن المصنفين من المالكية والحنابلة في علم أصول الفقه تابعوا طريقة الشافعي رحمه الله تعالى في التصنيف، فأصبح أبو حنيفة رحمه الله تعالى ومن صنف على طريقته في ناحية والشافعية والمالكية والحنابلة في جهة أخرى. وكلمة الجمهور تطلق ويراد بها ماذا؟ لا، أنا أتكلم في غير الأصول، يعني لو قيل رأي الجمهور في المسألة الفلانية أي المسألة الفقهية الجواز، أغلبية من؟ أغلبية الأئمة الأربعة. حتى قد يكون للإمام في المسألة قولان، يعني مثلا الشافعي رحمه الله تعالى قال بقول في مسألة ما ووافقه على قوله أحمد، ومالك له قولان، قول يوافق قول الشافعي وأحمد، وقول يوافق قول أبي حنيفة المخالف للشافعي وأحمد. يبقى هنا ننظر، عندنا يعتبر ثلاثة أقوال في جهة وقولان في جهة، يبقى قول الجمهور هو قول الشافعي وأحمد، والرواية لمين؟ لمالك. أما الرواية الثانية لمالك مع أبي حنيفة فتمثل الايه؟ الأقلية. واضح؟ لكن كما قلت المسألة محكومة بالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب الفقهية المدونة، وهذا طبعا لا يمنع من وجود فقهاء ربما لا يقلون في الكفاءة والحصيلة العلمية عن هؤلاء الأربعة. فالليث ابن سعد رحمه الله تعالى إمام المصريين ومحدثهم وفقيههم، إسحاق ابن رهويه، سفيان الثوري، سفيان ابن عيينة، كثر لهم باع طويل وجهد كبير في مسائل الفقه العملية، ولكن قدر الله تبارك وتعالى لهؤلاء الأربعة أن تدون مذاهبهم وتنتشر في الناس ويكون لهم أتباع أكثر من غيرهم، فلهذا قيل الأئمة الأربعة، لكن هذا لا ينفي وجود إيه؟ أئمة آخرين. نعم، يبقى الطريقة الأولى طريقة الشافعي وعرفنا ليه، طريقة الجمهور وعرفنا ليه، طريقة المتكلمين وهيأتي بيان سبب ذلك. وفي هذه الطريقة اتجهت عناية الباحثين فيها إلى تحقيق القواعد وتنقيحها من غير اعتبار مذهبي، أي من غير التفات إلى موافقة فروع المذاهب لها أو مخالفتها إياها. يبقى تجريد القواعد بحسب الأدلة، وافقت الفروع الفقهية المذهبية أو خالفتها أمر لا يشغلون أنفسهم به. ولقد كان منهم من خالف الشافعي رحمه الله تعالى في أصوله وإن كان متبعا لفروعه، ومن ذلك أن الشافعي رحمه الله تعالى كان لا يرى حجية الإجماع السكوتي ويقول لا ينسب لساكت قول. الشافعي إمام، ومن أتباع مذهبه الآمدي رحمه الله تعالى، فالآمدي شافعي، وكان يذهب إلى أن الإجماع السكوتي حجة معتبرة. لماذا؟ لأنه نظر في الأدلة فوجد أن الأدلة تنصر قوله بحجية الإجماع السكوتي، لكن لو كان متبعا للفروع كان إيه؟ كان لزمه أن يوافق الشافعي رحمه الله، لأن الفروع التي يقول بها إنما هي مستقاه من علم الشافعي رحمه الله تعالى أو نصوصه أو أقواله أو التخريج على أقواله، وسيأتي بيان هذه الأمور إن شاء الله. فالحاصل إن طريقة الجمهور أو الشافعية طريقة تهتم بتجريد الأصول من خلال الأدلة الشرعية بغض النظر عن موافقتها للفروع أو عدم موافقتها، وقد كانوا ينتسبون إلى مذاهب شتى، فمنهم المعتزلة ومنهم الشافعية والمالكية أهل السنة، فما أيدته العقول والحجج من القواعد أثبتوه، وما خالف ذلك نفوه، وقل ما يشتغلون بالبحث في الفروع المذهبية إلا عرضا. تجد الكلام في الأصول خالص، لا يذكر أحدهم إلا قليلا بعض المسائل الفقهية ربما لتقريب القاعدة الأصولية. ودخل في هذه الطريقة طائفة كبيرة من المتكلمين لأنهم وجدوا فيها ما يتفق مع دراستهم العقلية ونظرهم إلى الحقائق مجردة، وبحثوا في علم الأصول كما يبحثون في علم الكلام، لا يقلدون ولكن يحصلون ويحققون، ومن هنا كان تسمية هذه الطريقة طريقة المتكلمين. وشاب هذه الطريقة بسبب دخول المتكلمين وسيطرة العقل على بعض المباحث، دخل أو شاب هذه الطريقة دخول بعض المباحث التي تعد عارية بالنسبة لأصول الفقه، إذ لا يترتب عليها عمل ولا تصلح طريقا للاستنباط. وكل قاعدة تنسب إلى أصول الفقه لا يترتب عليها عمل ولا تساعد في استنباط الأحكام الشرعية فوجودها كعدمها، بل عدمها أولى. لماذا؟ العبرة بالعلم إيه؟ الغاية من وراء العلم العمل. فإذا كان لا يترتب على العلم عمل، إذن ليس بعلم، ليس بعلم. ثم قد يتشتت الذهن في إدراك حقائق هذه الأشياء، ويطول النفس في مراجعة أقوال العلماء والراجح منها من المرجوح بلا فائدة في الآخر. يعني مثلا مسألة هل اللغة ثابتة بالوضع أم هي توقيفية؟ اللغة نحن نتكلم بها الآن، أنا أخاطبكم الآن وأنتم تخاطبوني، هذه الألفاظ التي أتكلم أنا بها من وضع البشر اصطلحوا عليها فيما بينهم ليفهم كل منهم الآخر، أم أنها توفيقية من باب وعلم آدم الأسماء كلها؟ ها؟ طيب توقيفي وضعي. حد عنده كلام تاني؟ مسألة فيها ثمانية مذاهب وفي الآخر هي إيه؟ ها؟ في الآخر هي إيه؟ كثير بالفعل بيقول بالتوقف قول الله أعلم، وبعضهم يقول أصلها توقيفية وزيد عليها بالاصطلاح ما يتعلق بالأشياء الحادثة. أقول ثمانية مذاهب وفي الآخر العبرة بإيه؟ لا، بالفهم. أنت تتكلم بلفظ أنا أفهمه، سواء كان من وضع أو اصطلاح الناس فيما بينهم، أو كانت إيه؟ مما علمه الله عز وجل لآدم عليه الصلاة والسلام. في النهاية بيقول ده لفظ له دلالة، تخاطبني به فأفهمك، وأنا أكلمك بلفظ آخر فتفهمني. توقف عليها عمل؟ لا زادت في إيمان المرء ولا بينت له أحكام مسألة عملية يحتاج إليها في طهارة أو معاملة أو نكاح أو طلاق أو غير ذلك. طيب أيضا مسألة التحسين والتقبيح العقليين، والمعتزلة أطالوا النفس جدا فيها، لكن في الآخر هل تعبدنا الله عز وجل بما يحكم ويقضي به العقل أم بما يحكم ويقضي به الشرع؟ يبقى في الآخر الشرع هو الحاكم، سواء قلنا العقل وافق الشرع أو خالف الشرع، مع أننا نجزم يقينا بأنه لا يمكن أبدا أن يخالف العقل الصحيح النقل الصحيح. شو إذا حصل تضاد بين عقل ونقل فأحد أمرين، إما لخلل في العقل وإما لضعف في النقل. طبعا ده بالنسبة لإيه؟ لنصوص السنة، نصوص الآحاد من السنة، لا يوجد ثالث لهم، إما ضعف في العقل وإما ضعف في النقل. أما إن عقل صحيح، عقل سليم يختلف مع نقل صحيح، لا يمكن أبدا. فالحاصل إن دخول المتكلمين في هذه الطريقة فرض على هذا الفن، أو أدخل في هذا الفن بعض المباحث الكلامية التي لا يترتب عليها عمل ولا تفيد في استنباط حكم، ودي بيسموها إيه؟ عارية، إضافة بلا فائدة. ودور الدارس المتقن لعلم أصول الفقه تنحية هذه الأمور وعدم شغل الناس بها، لأن كما قلت الغاية من العلم العمل. هذه آلة تساعدنا على استنباط الأحكام، فلا ينبغي أن نملأ الذهن بما يعكر صفاء هذا العلم. قلت ومن ذلك كلامهم في أصل اللغات والتحسين والتقبيح العقلي وجواز تكليف المعدوم ونحو ذلك. هذه الطريقة الأولى الطريقة الثانية طريقة الحنفية ويسمونها طريقة الفقهاء. حنفية خلاص معروفة ليه؟ نسبة إلى أبي حنيفة أو فروع مذهب أبي حنيفة. طب يسموها فقهاء، هل الشافعي ومالك وأحمد لم يكونوا فقهاء؟ ها؟ فقهاء. لكن قلنا إن الطريقة الأولى بتعتمد أساسا على تحرير القواعد الأصولية من خلال الأدلة، أما هذه الطريقة فتعتمد أساسا على استنباط القواعد الأصولية من خلال الفروع المذهبية. والفروع المذهبية دي إيه؟ عمل مين؟ فروع عمل مين؟ عمل الفقهاء. لا، الشافعية عمل الفقهاء، فلهذا سموها طريقة الإيه؟ طريقة الفقهاء، لأنها تعتمد على الأحكام الفقهية الفرعية التي هي من عمل الإيه؟ من عمل الفقيه ابتداء. وهي طريقة كان يراعى فيها تطبيق الفروع المذهبية على تلك القواعد، حتى إنهم كانوا يقررون قواعدهم على مقتضى ما نقل من الفروع عن أئمتهم. وإذا كانت القاعدة يترتب عليها مخالفة فرع فقهي شكلوها بالشكل الذي يتفق معه، فكأنهم إنما دونوا الأصول التي ظنوا أن أئمة المذهب اتبعوها في تفريع المسائل وإبداء الحكم فيها. يعني هم قالوا طيب أبو حنيفة رحمه الله تعالى أو ربيعة أو محمد بن الحسن أو أبو يوسف، لماذا حكموا في هذه المسألة بهذا الحكم؟ لماذا أفتوا في هذه المسألة بهذه الفتوى؟ أكيد كانوا يعتمدون على أصل ما، فيذكرون هذا الأصل ظنا منهم إن الإمام الذي دون هذا الحكم الفقهي اعتمد عليه في استنباط الحكم. لهذا نرى أن طريقة الحنفية لا تكاد تخالف فروعهم إلا قليلا، ثم هي مملوءة بالفروع الفقهية. ليه؟ لأنه معروف إن الشيء إذا استمد من شيء آخر فإنه يشابهه، ولا لا؟ الولد يشبه أباه من جهة أنه الأب أصل لهذا الولد. كذلك أيضا إذا كانت هذه الفروع هي التي استمدت الأصول من خلالها هتكون إيه؟ متشابهة. أضرب مثالا ليتضح المقام. رجل لم يصلي مدة وتاب، يصلي ما فاته أم لا؟ لا، هم اثنين بس مش عشرة لحد. أنا لا أسألك عن الدليل، أنا أقول اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين رئيسيين، ربما يتفرع عن الأقوال الرئيسية أقوال فرعية، لكن دعونا من الفرعية الآن. قول بوجوب القضاء، والقول الثاني ضده وهو عدم القضاء، لا وجوبا ولا استحبابا ولو قضى ما قبل منه. يعني قلت ان ايه، نذكر الاقوال الرئيسيه، في بعضهم قال ان شاء قضى وان شاء لم يقضي، وبعضهم قال القضاء مستحب فقط ولكن لا يلزم به، وبعضهم قال الاكثار من النوافل افضل من القضاء. يعني اقوال فرعيه دعونا منها، لكن نركز في القول والقول الايه المقابل. القول الاول وجوب القضاء. طيب، قلت لكم قبل ذلك مهم جدا في المسائل الفقهية أن نحرر ونعلم سبب الخلاف، طالما في خلاف يبقى لهذا الخلاف إيه؟ أسباب. الخلاف هنا راجع إلى قاعدة أصولية، وهي: هل القضاء يجب بالأمر الأول أم لا بد من وجود أمر أو خطاب جديد؟ فالجمهور الذين دونوا الأصول من واقع الأدلة الشرعية قالوا لا يجب القضاء إلا بأمر جديد. طيب أين الأمر الجديد الذي يفرض على المرء قضاء ما فاته من صلوات؟ محتاجين دليل. الحنفية قالوا لا، القضاء يجب بالأمر الأول، قال الله جل وعلا أقيم الصلاة وهذا لم يقم الصلاة، يبقى إيه؟ ها؟ لا زال الخطاب موجها إليه ولا تزال ذمته مشغولة بالخطاب الأول أقيم الإيه؟ الصلاة حتى يصلي. فمن هنا تجد الحنفية من أول الأمر قالوا إيه؟ ها؟ يجب القضاء. الجمهور أيضا قالوا يجب القضاء، ولكن لا لأنهم اتفقوا مع الحنفية في الأصل اللي بنوا عليه الحكم، ولكن نظروا فوجدوا أن مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضى يصلح أن يكون دليلا جديدا لإثبات وجوب القضاء. هنا الحنفية الأمن كما قلت أصولهم مأخوذة من فروعهم من الأول، قالوا إيه؟ نظروا فوجدوا أئمة المذهب قالوا بوجوب الإيه؟ القضاء. يبقى إذن القضاء يجب بإيه؟ بالأمر الأول، وأراحوا أنفسهم. الجمهور لأنهم كما قلت بيحرروا القواعد الأصولية من خلال الأدلة قالوا لا، لابد من أمر جديد، لأن الصلاة هذه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فالمطلوب من المكلف إيه؟ أمرين: الصلاة ومراعاة الوقت، فإذا خرج الوقت فلا صلاة حتى يأتي دليل ها يحتم الفعل، نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، ده أمر جديد. وهو ترك ولا ما تركش؟ قالوا وجدنا في الناس والساهي نص يلزم بالفعل عند الايه؟ التذكر، فأين النص الذي يلزمه بالإتيان بالفعل في كل وقت؟ يبقى محتاجين ايه؟ دليل جديد. ورأي الجمهور من ناحية التأصيل هنا أصح، لأن العبرة بالدليل وليس بالإيه؟ بالأحكام التي استنبطها العلماء، لأننا دائما نقول أقوال العلماء يستدل لها لا يستدل بها، أقوال العلماء يستدل لها. أحمد قال دليل إيه؟ أبو حنيفة أفتى بموجب أي دليل؟ بمقتضى أي قاعدة؟ يبقى أقوال العلماء يستدل لها، من باب لا تقدم بين يدي الله ورسوله. والدعوة السلفية المباركة عمادها البحث عن الدليل، لا تعرف تقديسا لشخص، ولا ادعاء العصمة لمخلوق، كل يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال فلان قولا طلب بإقامة الدليل على هذا القول، وإلا فقوله ها؟ لا، ما نقدرش نرده بالكلية، قوله لا يختلف عن قول غيره حتى يتقوى هذا القول أو ذاك، أو يقدم بحسب صحبة الدليل، يكون القول مصحوب بالإيه؟ بالدليل. فهنا بنقول رأي الجمهور في هذه المسألة أن القضاء يحتاج إلى أمر جديد أقوى. عرفنا الفرق بين طريقة الحنفية اللي سموها طريقة الفقهاء باعتبار أن هي مستمدة من الفروع الفقهية وطريقة الجمهور. حد عنده لبس في المسألة؟ ليه؟ لأن دي هتفيدنا كتير لما هنبدأ نتكلم في القواعد الأصولية، هنجد الخلاف واسع بين الجمهور والحنفي. يبقى عرفنا السبب ليه؟ لأن هؤلاء يعملون أو يستمدون من طريق، والآخرين يستمدون من طريق، وطالما تعددت مشارب التلقي ومصادر الأخذ لابد أن تتعدد النتيجة أو تختلف النتيجة. ومن هنا جماعة مهم جدا، وأيضا دعوة السلفية المباركة تدعو إلى هذا، توحيد مصدر الطلق. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. كلما كان مصدر الطلق واحدا، كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، كلما اجتمعت الأمة. فإذا تعددت مصادر التلقي تفرقت الأمة شيعا وأحزابا، وما حال الأمة اليوم إلا نتيجة لهذا الأمر. لهذا له شيخه الذي يقدمه، وذاك له شيخه الذي يتعصب له، وهذا هو العالم وحيد زمانه وفريد ظهره وأوانه، والآخر لا قيمة له ولا منزلة ولا يعرف شيئا. فتكون النهاية إيه؟ تعصب للأشخاص، تحزب والتشتت على نحو ما كان قبل ذلك من عصبية مذهبية مهلكة. طبق أسئلة. لا، هم قلت إيه؟ هم نظروا فوجدوا أئمتهم كأبي حنيف أو ربيع، أو أنا بقول الأئمة، أئمة الحنفي، أفتوا في مسائل بأقوال معينة. طيب أكيد هؤلاء استمدوا هذه الأقوال من أصول، فجمعوا هذا القول مع هذا القول مع هذا القول، في الآخر وجدوا النتيجة إن هذا القول يتفق مع أصل معين. زي ما قلت لك الآن، وجدوا إن أئمتهم بيقولوا يجب القضاء، يبقى القضاء لا يفتقر إلى أمر جديد ولكن الأمر الأول، خلاص، فوضعوا القاعدة بناء على هذا. إنما الجمهور طرحوا المسائل الفرعية جانبا، لم ينظروا فيه، وبدأوا يقولوا الدليل بيقتضي إيه؟ يقتضي كذا، خلاص يضعوها كقاعدة أصولية. ده الفرق بين الاثنين. قريبا من هذا، ولذلك سموها طريقة الفقهاء وطريقة الحنفي، فخلاص أصبحت كأنها يعني علامة عليهم أو خاصة بهم. وجواز تكليف المعدوم في شروط للتكليف. المرء يعني لو قال الله جل وعلا وأعدوا لهم غواصات حربية وأسلحة نووية ونحو ذلك، هذه الأشياء كانت موجودة ولا معدومة في هذا الوقت؟ أترى يقبل هذا الخطاب؟ ولا الأصل أن تخاطب الناس بما يعرفون؟ فلما قال الله جل وعلا، وهذه بلاغة القرآن الكريم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، خلاص قوة هتأتي على القوة المعروفة الآن والقوة التي ستجد بعد ذلك. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة، لماذا؟ لا يقول قائل أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر القوة في الرمي، وإنما خاطب الناس بما يعرفون. الرمي كان من أقوى ما يستعان به في المعارك الحربية، فلهذا قال ألا إن القوة الإيه؟ الرمي. فهذا معنى التكليف بالمعدوم أو بالموجود. واضح؟ قلت لذلك نرى أصول الحنفية مملوءة بالفروع الكثيرة لأنها في الحقيقة هي الأصول لتلك القواعد. وهذا العلم، علم أصول الفقه، لصلته بالكتاب والسنة يجب أن تستفاد أصوله منهما، فلذا كان أحسن الطرق في تقنينه وتأصيله طريقة الشافعي رحمه الله تعالى ومن جرى على منهاجه. هنرجع نقول لماذا؟ لأن العبرة بالدليل، وإن أقوال العلماء يستدل لها لا يستدل بها. وقد ألف على الطريقة الأولى، هي طريقة مين بقى؟ خلينا نقول الجمهور أحسن. ليه؟ صحيح الشافعي رحمه الله تعالى لا ينبغي أن يهضم حقه في السبق إلى التدوين، ولكن لا شك أن لما تقول كلمة جمهور بتكون إيه؟ أقوى، ثلاثة غير واحد. نعم. والطريقة الأخرى نسميها طريقة الحنفية. واحد أقول له طيب ليه ما قلتش طريقة المتكلمين؟ لأن أنا أكره هذه الكلمة أصلا، والحقيقة لولا أننا اضطررنا لذكرها ما ذكرناها، لكن هنعمل إيه؟ ما باليد حيل. نعم. فخلينا نقول طريقة الجمهور وطريقة الإيه؟ الحنفية. ومش هنقول برضو طريقة الفقهاء. ليه؟ لأن لو قلنا طريقة الفقهاء ستشعر بأن الآخرين ليسوا فقهاء، يبقى وقعنا في أئمتنا من غير ما نشعر. نعم. ألف على الطريقة الأولى اللي هي طريقة الجمهور، أو ألف على الطريقة الأولى كثير من متقدم الأئمة، ونخص بالذكر منها ثلاثة كتب. الأول كتاب المعتمد لأبي الحسين محمد بن علي البصري المعتزلي يرحمكم الله، طبعا السنة المذكورة سنة الوفاة، دايما السنوات اللي هتذكر سنوات الايه؟ الوفاة. الثاني كتاب البرهان لأبي المعالي عبد الملك ابن عبد الله الجويني المعروف بإمام الحرمين. الثالث كتاب المستصفى لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي. ثم جاء عالمان كبيران اطلعا على هذه الكتب فلخصها كل منهما في كتاب واحد. الأول فخر الدين، طبعا حكلمنا على هذه المسألة قبل ذلك، مسألة فخر الدين وشرف الدين وغير، قلنا إن الأئمة بين القول بالتحريم والقول بالكراهة، لكن خلاص أصبح لقبا لا يمكن أن نغض الطرف عنه. يعني فخر الدين محمد بن عمر الرازي في كتابه المحصول، والثاني أبو الحسن علي بن أبي علي المعروف بسيف الدين الآمدي. وكلا الكتابين مبسوط العبارة، لا يحتاج لشرح طويل يفسر معناه، بل قد يكتفي به من يطالعه، وإن كان المحصول أوضح عبارة. وأما طريقة الحنفية فقد ألف فيها كثير من فطاحلهم قديما وحديثا، فكتب فيها من المتقدمين أبو بكر أحمد بن علي المعروف بالقصاص، وأبو زيد عبيد الله بن عمر القاضي الدبوسي، وشمس الأئمة محمد بن أحمد الصرخسي، وأصول فخر الإسلام علي بن محمد البزدوي، وقد شرحه علاء الدين عبد العزيز ابن أحمد البخاري. ثم جاء طائفة من العلماء، فخلاص كده فرغنا من الطريقتين الأوليين الرئيسيتين في تصنيف الأصول. ثم جاء طائفة من العلماء رأوا أن يكتبوا كتبا تجمع بين الأصلين، أصل الحنفية وأصل الجمهور أو الشافعية، ومن ذلك كتاب بديع النظام الجامع بين كتاب البزدوي والإحكام لمظفر الدين أحمد بن علي الساعات البغداد الحنفي، وكتاب تنقيح الأصول لصدر الشريعة عبد الله ابن مسعود البخاري الحنفي، وقد لخص في كتابه أصول البزدوي والمحصول للرازي ومختصر ابن الحاجب وكتاب التحرير لابن الهمام الحنفي وكتاب جمع الجوامع لعبد الوهاب ابن علي السبك الشافعي، وقال في أول كتابه أنه جمعه من زهاء 100 مصنف. وهذه الطريقة تعتني بتحقيق القواعد الأصولية وإقامة البراهين عليها، وتعتني كذلك بتطبيقها على الفروع الفقهية وربطها بها. وأكثر إن لم تكن كل كتب الأصول المعاصرة على هذه الطريقة. ليه؟ لأن بالمثال يتضح المقام. فالعلماء نظروا فوجدوا إن هذا الفن أصبح صعبا على كثير من الناس. طيب لو اكتفوا بذكر القواعد محررة وخالصة من الفروع قل من يفهم، فاضطروا إلى ماذا؟ إدخال الفروع كضرب أمثلة لبيان القاعدة. فيقولون مثلا الأمر للوجوب ما لم تصرفه قرين، ومن ذلك مثلا قوله تعالى أقيموا الصلاة دل على وجوب إقامة الصلاة. لا، الأصل إنهم يتكلموا فين؟ في أدلة إن الأمر للوجوب، حتى يخلصوا إلى تأصيل هذه القاعدة ويصبح القول الراجح في المسألة إن الأمر المطلق يفيد الوجوب. ومعنى قولنا الأمر المطلق إيه؟ أي الذي لا يتعلق به ما يصرفه من إلى. النهي للتحريم ما لم تصرفه قرين، العام يعم جميع أفراده، دي كلها إيه؟ قواعد. الأصل إن طريقة الجمهور تبين من أين أتوا بهذه القاعدة. الأمر للوجوب فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، ده كدليل يسوقونه. مثلا قصة بريرة، عارفينها ولا مش عارفينها؟ بريرة كانت أمة ومن الله عز وجل عليها بالعتق على يد عائشة رضي الله تعالى عنها، وكان لها زوج يقال له مغيث وكان يحبها حبا شديدا. طبعا لما اعتقت بريرة أصبحت لها الحرية في أن تستمر معه كزوج أو تنفصل عنه، فاختارت أن تنفصل عنه، فكان يمشي وراءها يبكي، فرق له النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لها لو راجعتيه. سبحان الله العظيم، يعني شوف هذه امرأة يعني أما لا دخلت كلية ولا معها ماجستير ولا دكتوراه ولا غير ذلك، فقالت إيه يا رسول الله أتأمر أم تشفع؟ فطرة السليقة، أتأمر أم تشفع؟ كأنها بتقول يا رسول الله إن كان ما قلت على سبيل الأمر الحتم فلا مناص من القبول خلاص، وإن كان مجرد شفاعة فمن حقي أن أقبل الشفاعة أو لا أقبل. وهكذا أدلة كثيرة طبعا سيأتي ذكرها إن شاء الله. يبقى هنا الذين صنفوا على طريقة الجمهور يذكروا أدلة القعد، أما التطبيق فهذا عمل الإيه؟ عمل الفقيه. هؤلاء العلماء جمعوا بين الاثنين، فيذكر القعدة واضرب بعض الأمثلة التي تبين الإيه؟ القعدة وكيف تطبق من باب تقريب العلم، فأصبحت ك الجمع بين الطريقتين أو الدمج بين الطريقتين. قلت إن كل كتب الأصول المصنفة المعاصرة تقريبا يعني تصنف على هذا المنوال. يبقى أصبح عندنا الآن كم طريقة من طرق التصنيف في الأصول؟ ثلاث. الطريقة الأولى طريقة الجمهور، الثانية طريقة الحنفية، الثالثة الدمج أو الجمع بين الطريقتين. بقيت طريقتان أخريان، أولاهما طريقة تخريج الفروع على الأصول، وتتميز بذكر خلاف الأصوليين في المسألة مع الإشارة إلى بعض أدلة الفرق المختلفة، ثم ذكر عدد من المسائل الفقهية المتأثرة بهذا الخلاف، ولا يذكر من المسائل المختلف فيها إلا ما كان الخلاف فيها معنويا، أي له ثمرة، لأن الخلاف ممكن يكون خلاف لفظي فقط لا يترتب عليه خلاف في الحكم أو في الأحكام. والغاية من هذه الطريقة ربط الفروع بالأصول. مثال لكي يتضح المقام: الصلاة داخل فيما أو أوقات الصلاة داخل فيما يعرف بالواجب الموسع عند الأصوليين. يعني إيه؟ الشارع حدد أوقاتا معينة لأداء الصلاة، هذا الوقت يسع الصلاة ويسع صلوات أخرى معها ولا لا؟ يعني مثلا لو افترضنا الآن الظهر بيؤذن الساعة 12 والعصر 3:30، عندنا كم ساعة؟ 3:30، ممكن تصلي فيها كم ظهر؟ كثير. فهذا ما يعرف بالواجب الموسع، وهو الوقت الذي يسع العمل وغيره من جنسه، بخلاف الواجب المضيق اللي وقته لا يسع سواه. شهر رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، أول ما يرى الهلال لحد ما يرى الهلال، يصلح أنه هو يصوم غير رمضان في رمضان نذر أو قضاء أو غيره؟ خلاص، ده بيسموه ظرف أو معيار. يعني بارك الله فيكم، لو وضعت في هذا الإناء كمية سائل أكثر من حجم الإناء إلا يحصل تخرج بره، فبيسموه ظرف أو معيار، يعني لا يتسع لغيره. يعني لو كانت هذه تأخذ نصف لتر وأردت أن أضع فيها لتر لا يمكن. طيب، الخطاب في الواجب الموسع يتعلق بأول الوقت ولا بآخره؟ الجمهور على أن جزء الوقت الذي تعلق به الخطاب أقيم الصلاة هو أول الوقت. الحنفية قالوا لا، آخر الوقت. طيب، الذي يؤلف بهذه الطريقة طريق التخريج الفروع على الأصول يقول طيب، يبقى هنا الأول مسألة جزء الوقت الذي يتعلق به الخطاب هو أول الوقت أم آخره؟ الجمهور أول الوقت، الحنفية آخر الوقت. طيب، دليل الجمهور أقم الصلاة لدلوك الشمس، الدلوك معنى إيه؟ قولا واحدا، أظن عيب كبير لما يبقى طلبة علم وما نعرفش معاني كلمات القرآن، يعني لا سيما إذا تعلق بها أحكام. الدلوك يأتي في اللغة بمعنيين، معنى الزوال ومعنى الغروب. فلنفترض أن المقصود هنا الإيه؟ الزوال، ومعنى الزوال أن الشمس تبدأ تزول أو تتحول عن كبد السماء. يعني بمجرد تحول الشمس عن وسط أو كبد السماء يدخل وقت الإيه؟ وقت الظهر. يبقى قول الجمهور هنا إيه؟ أرجح. طيب، هل يترتب على الخلاف أو على هذا الخلاف خلاف فقهي زي إيه؟ طيب في أشياء كثيرة، منها كما ذكر أخونا الكريم إن امرأة أصابها الحيض الساعة الثانية بعد الظهر، يعني مر عليها جزء من الوقت كان يمكن أن تصلي الظهر وهي طاهرة ولا لا؟ على قول الجمهور شغلت ذمتها بالصلاة فيلزمها أن تقضي بعد الطهر. على قول الحنفية يقولوا لا، هي مكلفة باعتبار آخر الوقت. طيب دخل آخر الوقت وهي صاحبة عذر، عندها مانع من التكليف وهو الحيض، يبقى ليس عليها شيء. فهمين؟ فهنا اللي يتكلم في هذه الطريقة يذكر الأصل ثم يبين ما ترتب على الاختلاف في هذا الأصل من خلاف إيه؟ من خلاف فقهي. وسنذكر إن شاء الله تبارك وتعالى عند هذه المسألة عدة مسائل اختلفوا فيها بسبب اختلافهم في هذا الأصل، هل الخطاب متعلق بجزء الوقت الأول ولا بآخر الوقت. طيب ألفت على هذه الطريقة عدة مصنفات، أشهرها تخريج الفروع على الأصول للزنجاني الشافعي، الثاني مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للتلمساني مالكي، الثالث القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام حنبلي. يبقى قلنا هذه الطريقة بتتميز بإيه؟ إن المساء الأصولي اللي وقع الاختلاف فيه بتذكر، ثم تذكر أدلة كل فريق، وقد يرجح وقد لا يرجح، ولكن أهم شيء عنده إيه؟ ما ترتب على هذا الخلاف الأصولي من خلاف فقهي أو فرعي. واضح كده يا جماعة؟ طيب بقي الطريقة غاية في الأهمية، وهي طريقة تصنيف الأصول على حسب المقاصد الشرعية، وهي التي تفرد بها أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى. نتكلم عنها وعن أهميتها في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى. خلاص ما معنى جواز تكليف المعدوم؟ أظن خلاص كده أجبنا عليها. طيب يقول هل يأثم العاقد إذا جامع المعقود عليها؟ أفهم من السؤال أن هذا الشخص عقد على امرأة ثم أتاها في بيت أبيها قبل أن يبني بها أو يدخل بها كما هو معروف مشهور بن، هل يأثم؟ نعم يأثم. والأصل في ذلك أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، يعني لو أن والد الفتاة قال له يا بني أنا أوافق على العقد بشرط ألا تطأها حتى تنقلها إلى منزلك أو إلى عش الزوجية كما يقولون، يلزمه الوفاء ولا لا؟ لما؟ ها؟ المسلمون عند شروطهم وإيه كمان؟ يعني الحديث فيه كلام لكن طيب يعني طبعا جملة الأدلة التي تلزم المسلم بالوفاء بالعهود يستدل بها، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. فهنا أقول لو افترضنا إن الأب اشترط هذا الشرط في صلب العقد يلزمه الوفاء به ولا لا؟ يلزمه من واقع الأدلة التي أشرنا إليه. تأتي هنا القاعدة الثانية وهي المعروف عرفا كالمشروط شرطا. ولكن لا شك إن العرف له ضوابط سواء كان عرف عام أو عرف خاص، أهمها أنه لا يخالف نصا ولا يخالف مقتضى العقد. فهنا العادة جارية بأن الرجل لا يطأ المعقود عليها حتى يبني بها، فالقاعدة سالمة وعليه. فيأثم من يطأ المرأة في بيت أبيها بعد العقد عليها باعتبار مخالفة هذا الشرط العرفي والشروط الجعلية من الشرع. الجعلية يعني إيه؟ التي يجعلها الناس فيما بينهم. طبعا هذه لا علاقة لها بالعبادات، إنما هي تخص المعاملات فقط. يعني شروط الجعلية يأثم من خالفها كما يأثم بمخالفة الشروط الشرعية. الله أعلم. لا طيب، جزاك الله خير. الإثم خلاص، الإثم حصل. أما إن يعامل معاملة الزاني فلا، لوجود الشبهة أولا، ولوجود الحق القاصر ثانيا. فالحقوق عندنا إما أن يكون تامة أو قاصرة. زي إيه؟ يعني لو أن غلاما باع واشترى ولم يبلغ الحلم بعد، بيعه وشراؤه صحيح أم لا؟ هو عنده أهلية ولكنها أهلية إيه؟ يسموها قاصرة. فهذا يتوقف على إجازة الولي، فإجازة الولي بتكمل ما عنده من نقص فين؟ في الأهلي. واضح؟ يبقى هنا بنقول إن هذا الرجل له حق على هذه المرأة، بدليل إنه لو طلقها بيغرم نصف الإيه؟ نصف المهر، فأصبح له حق ولكنه حق إيه؟ قاصر. فلوجود الشبهة ولوجود الحق القاصر لا يعامل معاملة الزام. هذا من جهة العقوبة الإيه؟ المادية أو الدنيوية. طيب الولد، لو وجد الولد ينسب له؟ نعم، بخلاف الزاني. حتى لو استلحق الولد، يعني لو وقف في ميدان عام وقال أشهد أني وطأت هذه المرأة وأن أحدا لم يطأها غيري والذي في رحمها مني وهو ابني أرثه ويرثني، كلامه كله كعدمه. ليه؟ ليه؟ زاني، وماء الزنا لا حرمة له من جهة، ومن جهة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش والزنا ليس بفراش. الفراش هو الزواج الصحيح، والزواج أو النكاح بشبهة أيضا يصح نسب الولد به احتياطا للنسب. لكن هنا الزاني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى أن كل مستلحق لا يلحق بمن استلحقه وإن استلحق، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الزاني لو قال دبني ومن صلبي ومن ماعي، كلامه غير معتبر. طب ينسب لمين؟ ينسب لأمه. الله، فضيحة. وماله؟ لأن الأصل الزجر. المرأة ممكن تتحمل العقوبة البدنية إن هي تجلد مثلا 100 جلدة إذا كانت ذكرى، لكن لما تعلم أن هذا العار سيبقى ملصقا بها أبد الدهر، فلان ابن فلانة، هترتدع عن اقتراف الفاحشة ولا لا؟ والشرع إنما يهدف إلى حفظ الأعراض وحفظ النسل، فيشدد الإيه؟ العقوبة، لأن أنت لو نظرت في عقوبة الزاني المحصن أو الزانية المحصنة أي الذي سبق له الزواج، سواء كان متزوجا ساعة الزنا أو غير متزوج، الرجم بالحجارة حتى الموت، يعني ممكن تنظر إليها على أنها إيه؟ عقوبة قاسية جدا، ولكن النتيجة هي إيه؟ حفظ الأعراض، حفظ النسل، عدم تلويث الفراش، عدم الطعن في الشرف وهلم جر. فهنا العقوبة بتكون على قدر الإساءة، ولابد أن يتحقق فيها معنى الإيه؟ معنى إيه؟ معنى الزجر. تذكرت لكم قبل كده كلام المعري لما قال يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له ونعود بمولانا من النار. يعني بعد ما دخل نفسه النار يعوذ بالجبار جل وعلا من النار. تناقض، هذا التناقض في ذهنه هو، يعني الرجل كان أصيب بعمل بصر فتبعه عمل بصيرة والعياذ بالله. يد بخمس مئين عسجد وديت، يعني ديت اليد إذا قطعت، لو واحد اعتدى على يد أخيه وقطعها يدفع 500 مثقال من الذهب. المثقال من الذهب كم جرام؟ 4.25 تقريبا. طيب لو قلنا الجرام النهاردة كان 150، يعني مش فرقة، يعني مش هنحسبها، يعني 600 مثلا، اضرب 600 في 500 30,000 يا راجل، ولا 300,000، ها 300,000. يقول لك يد لما تتقطع، واحد يقطع ايد واحد يدفع 300,000 جنيه، في حين ان هو لو سرق ربع دينار ايده تتقطع. ايه الحكاية دي بقى؟ فرد عليه الإمام عبد الوهاب المالكي رحمه الله تعالى، قال عز الأمانة أغلاها، عز الأمانة أغلى هذه اليد، جعلها غالية، وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت، أصبح ملهاش قيمة. لكن بالعقل لو قلنا إن لو واحد قطع إيد آخر هيدفع، يا أخي مش 300,000، 10,000، هينطلق في أيدي الناس يقطعها إذا كان صاحب مال ويقول لك أنا أقطع إيد وأديله 10,000، إيه المشكلة؟ يبقى الزجر إيه؟ لم يحصل، بخلاف لما يدفع 300,000 لو قطع مرة هيجيب التانية منين؟ لكن لو قلنا له لو سرقت 200,000 إيدك تتقطع، هيسرق 199. فكيف إذا قلنا له لو سرقت 300,000 إيدك تتقطع؟ هيسرق وهيسارع في أكل أموال الناس بالباطل بلا إيه؟ بلا تردد. لكن لما نقول له ربع دينار لا. يبقى في الأولانية ضمننا حفظ الأموال وهو مقصد شرعي، وفي الثانية ضمننا إيه؟ ها؟ حفظ الأموال. فهنا لا، الأولانية حفظ الدماء، الأولانية ضمننا حفظ الدماء، والثانية ضمننا حفظ الإيه؟ حفظ الأموال، وهذا مقصد شرعي وذاك مقصد شرعي. فالحاصل هنا بنقول إن العقوبة ينبغي إن ينبغي أن تتضمن معنى الزجر لئلا يقدم المرء على الإساءة بلا تحرج. لكن لو عرف أن العقوبة تكون عقوبة قاسية سيكف ولا يكاد يفكر في الاعتداء، هيحسب له 1,000 حساب. نعم، ده هو إيه؟ المعاني الشرعية لابد أن تدرك في مثل هذه الأحوال. وأنا قلت إن شرط العرف المعمول به ألا يخالف الشرع. الأصل أن المرء لا يحمل على دفع هذا المال أولا، دفعه باختياره أم رغم أنفه؟ فما دام قد دفعه باختياره فيأخذ معنى الهبة شرعا، والشرع مقدم على العرف. هذا الفارق بين الاثنين. طيب أجاوب على اللي في الورق الأول علشان بس الصلاة. ها نعم. خلاص انا بقول هو لو قال بنفسه، يعني هو لو قال، لو وقف في ميدان عام وقال ده ابني ومن صلبي ومن مائي ويا جماعه ارجوكم الحقوا بيا، نقول له كلامك كعدمه. فما فيش داعي ان احنا نفكر في بصمه وراثيه او نحلل الـ مش عارف ايه ونعمل ايه، كل الكلام ده في عدمه يعني. خلاص التوبه، توبه فقط. نعم. يقول توفيت خاله لي ولم يكن لها ولد ولا زوج، وماتت أمي رحمها الله قبلها. طيب ما قلتش خالتي رحمها الله ليه يعني؟ يا صاح ما تنزل على أمك ما تنزلش. طيب جزاك الله خير. صحيح. فلما قسمت التركة استدعاني أخوالي بصفتي كبير إخوتي وأعطوني نصيبا مثل نصيب أي خالة من خالاتي، فما قولكم؟ هذه المسألة البعض ينظر إليها من باب الوصية الواجبة، وقد قال بها الحنفية وعليها العمل عند الشيعة، بخلاف الجمهور فإنهم يقولون إذا وجدت وصية نفذت، وإلا فلا يحمل إنسان على الوصية دون أن يوصي. يعني واحد مات كويس في حياة أبيه وله أولاد، الله عز وجل قال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين الأقربين بالمعروف. طبعا خلاص احنا عرفنا انه لا وصية لإيه؟ لوارث. يبقى إذن هنا الوالدين والأقربين يعني من لا حق له في الإرث، الوالد لا يرث، نعم لا يرث إذا كان مخالفا في الدين مثلا، لكن لا مانع إن هو يرث بالوصية أو يأخذ، بلاش يرث، يأخذ بالوصية. فهنا الحنفية قالوا دي وصية واجبة كتبة، لأن كتب من صيغ الإيه؟ الوجوب، كقوله تعالى كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال ونحو هذا. كتب يعني فرض الوصية للوالدين والأقربين. طيب فهنا نقول سواء كتب أو ما كتبش يبقى ننزل منزلة الايه اللي كتب، وصى أو لم يوصي ننزل منزلة ايه من وصى. طيب مقدار الوصية، وممكن كان يوصي بخمس التركة، ثلث التركة، ربع التركة. قال لك نحدها بحق المتوفى في حياة أبيه ما لم يتجاوز الثلث. يعني نفترض راجل مات في حياة أبيه وكان واحد من أربعة، رجل عنده أربعة ذكور، واحد منهم مات في حياة أبي، يبقى المفروض لو كان حي كان هيرث إيه؟ ربع التركة. طيب لو هنعطي أولاده بمقتضى قانون الوصية الواجبة هنعطيهم إيه؟ الربع فقط. طيب لو كانوا اثنين، واحد مات في حياة أبيه والتاني مات بعد أبيه، وبدأنا نوزع التركة، المفروض أن هو ده له النص والآخر له النص، يقول لك لا الثلث والثلث كفيل. يبقى هنا نقول الحد الأقصى للوصية الواجبة الإيه؟ الثلث. فنعطي أولاد المتوفى في حياة أبيه الثلث، والثلثين يكونوا لمين؟ للولد اللي مات بعد أبيه. دي معنى الإيه؟ الوصية الواجبة. فهنا في هذه الحالة لو طابت نفوس أخوالك بهذا العطاء فحيها لا، خلاص لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، وقوله صلى الله عليه وسلم ما جاءك من هذا المال من غير مسألة ولا استشراف نفس فخذه يبارك لك فيه وإلا فلا تتبعه نفس الحديث. يقول الشيخ سيد رجب مريض رجاء الدعاء له، نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيه ويعافيه شفاء لا يغادر سقما. الحكم في رجل تزوج في رمضان وأفطر رمضان كاملا وكان عنده يعني فيه قاعدة سد الذرائع، ومن حام حول الحمى أوشك أن يقطع فيه، يعني كان لابد يتجوز في رمضان. الله المستعان. الناس يعني شوف سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان عمل إيه؟ شد المئزر خلاص بقى، يعني بينه وبين النساء هنا إيه؟ حجاب حاجز، لكن ده رايح يتجوز يعني تقريبا كان عنده 24 سنة أو 14 سنة مش عارف، وهو الآن قد بلغ من العمر 80 سنة. يا الله نقول له إيه بس؟ خلاص احنا لا نملك الا ان نقول ما يستطيع فعله، لان الجماع في نهار رمضان تعلمون كفارته ان خلاص مش هيصوم طبعا، يصوم ايه 80 سنه وبعدين يصوم 30 في 60 يعني 1800 يوم يجيب منين دول. فالحاصل ان هو هيطعم اذا كان يستطيع أن يطعم عن كل يوم أفطره 60 مسكينا. المسكين صاع ونصف من طعام بر أو أرز أو ذرة أو نحو ذلك، صاع ونصف أستغفر الله، صاع ونصف إيه؟ نصف صاع، كيلو ونصف، كيلو ونصف أرز تقريبا، يعني بيعادل كيلو 300 جرام من البر. المهم أن يكون في هذا الحدود، واضح؟ يعني نصف زكاة الفطر. شوفوا بيخرج في زكاة الفطر إذا كان هيخرج تمر أو هيخرج زبيب أو هيخرج أرز أو هيخرج بر، نصف زكاة الإيه؟ الفطر. زكاة الفطر صاع، يبقى الكفارة نصف صاع. طيب يبقى عندنا 60 في عدد الأيام اللي أفطرها، والتوبة لتأخير الكفارة، توبة لتأخير الكفارة. إن عجز عن دفع هذه الكفارة ينبغي لمن حوله من عصبته أن يساعدوه على الكفارة، إن لم يفعل أحد فالمرجو من فضل الله عز وجل أن يعفو عنه، إذ الواجبات تسقط بالإعسار. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.